سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأل الله عز وجل مني وكرم أن يمن بالشفاء على مرضانا ومرضى المسلمين. معنا المتصل الكريم ظافر، تفضل أخي ظافر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. وأنت أيضا. أسأل الشيخ الله يحفظه، أنا أرغب في فتح محل للحلاقة، واللهم صل على محمد، أبغى طال عمرك أخذ رأيه في هذا. طيب سؤال ثاني شيخ. لا طال عمرك، ولكن أنا أريد بالمحل، يعلم الله أني يعني في رغبتي أنه يعني يكون دالي لإعانة المحتاجين، لأن وضعي أن أحمد الله ماديا كويس، فما أدري، عرض علي أني أفتح محل، فأبغى أشوف من الله ثم منه هل يجوز لذلك أو لا. سؤال واضح صح فضيلة؟ نعم واضح واضح. طيب تسمع الإجابة أخي ظافر؟ أبغى أسمعها عن الجوال لأنه لا يوجد. لا لا لا, لا بس حلها على على الهاتف حصل إليك. السلام إن شاء الله. على الهاتف حصل إليك. ورد في السؤال أنه يريد أن يفتح المحل وليس بحاجة كما ذكر، وأنه يريد أن يفتح المحل من أجل أن يستعين به على فعل الخير، جزاه الله خيرا وأكثر الله من أمثاله. ولكن بالنسبة للحلاقة، الحلاقة يجوز فتح المحل للحلاقة ولا بأس بذلك ولا حرج، لأن الحلاق كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ في حجة الوداع من رمي جمرة العقبة ونحر نسك عليه الصلاة والسلام، أعطى الحلاق رأسه فحلق شقاه الأيمن كما في الصحيح من حديث جابر في المنسك. فهذا أصل في جواز الحلاقة ومشروعيته، ومشروعية أن يتولاها الإنسان ولا بأس بها ولا حرج، لكن قد يوجد فيها حلاقة غير جائزة، ولذلك المهن إذا كانت خالصة وكانت في المباحات والأمور الجائزة لا إشكال فيها، وإذا اشتملت على أمور جائزة وغير جائزة فالأفضل أن يعدل الإنسان إلى الشيء الذي لا شبهة فيه. وأما محلات الحلاقة ففيها أشياء كثيرة جائزة، حلق الشعر إذا كان على الصفة ليس فيه تشبه ولا عبث الخلق جائز، وتقصيره جائز كذلك، وهكذا بالنسبة لو كان فيها ما يوضع لإزالة الآثار التي على الوجه كالحبوب ونحيها، هذا كله جائز بالبخار أو بما يوضع من المساحيق المباحة، كله جائز، هذا ما في حرج ولا في بأس. وهكذا لو كان في حمام للبخار أو نحو ذلك هذا كله جائز، لكن ما دام أنك تقول تريد كسبا تستعين به على طاعة الله، والكسب هذا يكون في حلق لتعاطي المحرمات من حلق اللحية أو نتفها، هذا محرم شرعا، فأنت اعدل إلى عمل ليس فيه شبهة وليس فيه حرام، واجعل كسبك طيبا إذا كنت كما ذكرت لك لست مضطرا ولا محتاجا لذلك، والحمد لله المكاسب الطيبة التي أحلها الله أكثر من غيرها، والله تعالى أعلم.